بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100، باب العرايا وغير ذلك. الحديث 65 بعد 200 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 1 من هذا الباب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها، فعند الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون 5 أوسق. أولا نتعرف على كمية 5 أوسق. إذا حمل الإنسان شيئا من التمر بكفيه المعتدلتين يسمى ذلك مدة. 4 أمداد تساوي الصاع، 60 صاعا يساوي المد، 60 صاعا تساوي الوسق، وهنالك 5 أوسق. لو أحببنا أن نقدر هذا وزنا مثلا، إذا كان وزن المد 0.5 كيلوغرام، الصاع 4 أمداد 2 كيلوغرام، الوسق 60 صاع 120 كيلوغرام، 5 أوسق 600 كيلوغرام. كان العرب قوتهم الرئيسي في حياتهم التمر، وأفضل حالة يأكلون فيها التمر إلى الآن الرطب، لأن فيه شيئا من الماء، فهنالك يعني أطيب وقت يأكل الإنسان فيه شيئا من التمر في وقت الرطب. بعض الناس عنده تمر وليس عنده رطب وليس عنده مال، فماذا يفعل؟ اشتكى بعض الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز لهم أن يستبدلوا ما عندهم من فضول التمر خرصا، يعني تقديرا كم يساوي هذا. مثلا عنده وسق لنفترض، هذا الوسق طلب من صاحب البستان أن يعطيه من الرطب بمقداره خرصا، يعني لو صار هذا الرطب تمرا كم يبلغ، يعطيه نفس هذا المقدار تبادلا ما بين الطرفين، ويكون بذلك قد أخذ صاحب الرطب تمرا وقدم بمقابله كمية تساويه من خرص الرطب تمرا، وبعد ذلك تكون المعاملة صحيحة. يعني الأصل عندنا إذا أراد الإنسان أن يستبدل تمرا برطب هذا يوجد فيه ربا. السبب في ذلك الرطب فيه الماء، والتمر ليس فيه الماء، والشرط في ذلك إذا كان هنالك بيع ليس فيه بيعا ربويا يشترط أن يكون في الكيل مثل بمثل، وأن يكون هنالك أيضا التقابض، وأن يكون الحلول. فالتقابض والحلول شيء قائم. بقي عندنا مسألة التماثل، التماثل غير موجود، ولا يمكن أن نجعل الرطب في الكيل، وإنما نقدره تقديرا، هذا القدر من الرطب يساوي هذا القدر من التمر، لكن هذا القدر من الرطب إذا صار تمرا يساوي هذا التمر، هذا معنى أنه يخرص تمرا. وهذا في الأصل كما قلنا مجال لكل إنسان يريد هذا الإنسان أن يأخذ عنده تمر وأن يأخذ رطبا. اختلفوا في تفسير العلية المرخص فيها، فعند الإمام الشافعي هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصان فيما دون 5 أوسق، يعني لا يجوز أكثر من ذلك، أكبر حد في ذلك أقل من 600 كيلو غرام تقريبا إذا أردنا أن نقدرها بالوزن. وعند مالك صورته، عندنا صورة ثانية، أن يعري الرجل أن يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك لغير رب البستان، ويشهد لهذا التأويل أمرا. إنسان عنده بستان وهب من هذا البستان لفقير، لإنسان عادي أيا كان، وهب له نخلة أو نخلتين، صار هذا الإنسان داخل خارج إلى هذا البستان، تضرر هذا الإنسان من دخوله وخروجه، ولماذا يدخل إلى البستان؟ ليأكل من هذه النخلة الموهوبة له. قال له: هل تبادلني على أن أعطيك مقدار هذا الرطب تمرا وبعد ذلك لا تأتي إلى هذا البستان؟ هذا أيضا طريق في العرية عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أما أن يشهد لهذه العرية عند الإمام مالك، فمذهب أهل المدينة أن العرية مشهورة بين أهل المدينة ومتداولة فيما بينهم، وقد نقلها مالك هكذا، أن الإنسان إذا وهب له نخلة مثلا وتضرر صاحب البستان بدخوله إلى هذه النخلة، يشتري الرطب الموجود عليها بمقابل تمر على الأرض. والثاني قوله لصاحب العرية، فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة. وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: وليست بسنهاء ولا رحبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. وقوله في الحديث بخرصها في هذه الرواية تقيد بغيرها، وهو بيعها بخرصها تمرا. وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب، على النخل خرصا فيهما، وبالرطب على وجه الأرض كيلا، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، والأصح المنع، لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. يعني الحاجة في الحقيقة لمن عنده تمر وليس عنده رطب، ويريد أن يتغذى في هذه الفترة من السنة على الرطب، فيستبدل هذا التمر الذي عنده خرصا وتقديرا رطبا من صاحب بستانه. وفيه وجه ثالث، أنه إن اختلف النوعان جاز، لأنه قد يزيد ذلك النوع وإلا فلا. ولو باع رطبا على وجه الأرض برطب على وجه الأرض لم يجوز وجها واحدا، هذا الرطب فيه ماء لكن نسبة الماء لا ندري ما هي، وهذا الرطب فيه ماء ونسبة الماء لا ندري ما هي، فما العمل؟ قال: لم يجوز وجها واحدا، لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا، وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض. وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس. وفي مذهب الشافعي وجه، أنه يختص بهم لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. إذن نستفيد من هذا الحديث أن العرايا لها معنيان، المعنى الأول هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، هذا رأي الإمام الشافعي. الرأي الآخر أن إنسانا وهب له مثلا نخلة من أجل أن يأكلها في حالة كونها رطبا، هذه النخلة متداخلة في نخلة، لكن جاء صاحب البستان فقال وقد تضرر بدخوله وخروجه، تبيع هذا الرطب بما يقابله تمر؟ عند ذلك وافق، وهذا رأي الإمام مالك. أما أن نبيع رطبا برطب فهذا لا يجوز مطلقا لتفاضل نسبة الماء فيهما. بقي عندنا هل هذا يختص بالفقراء أم هو لعموم الناس؟ بعضهم يقول للفقراء، وبعضهم قال إنما حده دون 5 أوسق. ماذا فعل الأغنياء الذين عندهم تمر ويحتاجون إلى رطب؟ صاروا يستبدلون من كل شخص دون 5 أوسق، يعني يأخذ من هنا دون 5 أوسق ومن هنا دون 5 أوسق ومن هنا، فيجتمع عنده الرطب وبذلك يستطيع أن يتجر به. هل يمكن أن يعقد على الرطب عدة مرات من شخص واحد؟ يعني اليوم عقد معه، جاء في اليوم الثاني عقد عقدا جديدا، أعطاه تمرا وأخذ رطبا، في اليوم الثالث فعل ذلك، هل يصح؟ لا مانع من ذلك. الحديث 66 بعد 200، وهو الحديث الثاني من باب العرايا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أعيد، الصاع المد ملء كفي رجل معتدل، الصاع 4 أمداد، الوسق 60 صاعا، يعني 60 أو نقول 240 مد، لأن كل صاع 4 أمداد. النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مرحلة ماذا وصل في هذا البيع؟ إلى 5 أوسق، ولذلك دون 5 أوسق أقل بقليل أفضل، بصاع أو بصاعين. أما تجويز بيع العرايا فقد تقدم، وأما حديث أبي هريرة فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما دون 5 أوسق، ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على 5 أوسق، وأنه يجوز فيما دونها. وفي 5 أوسق قولان، والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة، إن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على 5 فمنعنا، وما دونها فأجزنا، أما لو كانت صفقات متعددة فلا منع، كل صفقة مستقلة عن الثانية. ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز، أنا في يوم واحد اشتريت من زيد 5 أوسق، واشتريت من عمرو 5 أوسق، ومن خالد 5 أوسق، عند ذلك فكذلك الحكم في أصح الوجهين، لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. وفيه وجه آخر، أنه لا تجوز الزيادة على 5 أوسق في هذه الصورة، نظرا إلى مشتري الرطب، لأن محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة. لو نظرنا إلى أن 5 أوسق هي غاية ما يكون للمشتري لا للصفقة الواحدة، عند ذلك نقول للمشتري لا يحق لك إلا أن تشتري صفقة واحدة، لكن عموم الحديث يدل على أن هذا للصفقة الواحدة. واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب، يعني من نظر إلى الحاجة قال لا تتعدد هذه الصفقة، ومن نظر إلى العقد وصحة العقد فقال هذا عقد مستقل عن هذا، هذا صحيح وهذا صحيح. بعد ذلك عندنا الحديث 67 بعد 200، وهو الحديث 3 من هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قبل أن نشرح هذا الحديث لا بد أن نعرف معنى التأبير. العرب من عادتهم، طبعا يوجد في بعض الأشجار بل في كل الأشجار غالبا يوجد ذكر وأنثى، يتم التلقيح ما بين الذكر وما بين الأنثى. هذا التلقيح تارة يكون بالرياح ولا عمل للإنسان، جعلنا الرياح لواقح، يعني عندما تهب الرياح تتلقح الذكور مع الإناث وبعد ذلك تحمل ولا علاقة للإنسان في ذلك. وعندنا بعض الأشياء إنما يتم التلقيح بواسطة النخل، بواسطة بعض الحيوانات الطائرة كالنحل مثلا، فإنه عندما يقف من أزهار ثم يقف على الأزهار الأخرى فيتم التلقيح. وهنالك بعض الأشياء تارة تتلقح بهذا وتارة لا بد لها، وهو الغالب بمن؟ الغالب إنما يكون في التمر أنه يحتاج إلى عمل الإنسان، هنالك أوعية وهنالك وسائل يأخذون فيها من شجرة إلى أخرى بعمل الإنسان، والشجرة التي لا يقام فيها بهذا العمل لا تحمل في تلك السنة. هذا شيء يسمى تأبير للنخل. بقي عندنا إذا باع الإنسان بستانا فيه نخل، السؤال هنا مطلق البيع، بعتك البستان فقط أخرج هكذا أم ما حكم التمر؟ أنا بعت البستان وبعت الشجر، الثمرة ما حكمها الآن؟ جعلوا فاصلا فقالوا إذا كانت هذه الثمرة قبل التأبير قبل أن تؤبر تبقى للمشتري، لكن بعد التأبير إذا قام البائع قبل البيع بتأبيرها تبقى الثمرة لمن؟ له. إلا في حالة واحدة، جعلوا الثمرة مطلقة في العقد فقالوا يعني البستان مع ثمرة هذا العام يعني لا علاقة لك بها لأنها أبرت، لكن سنعقد العقد ضمنا مع ماذا؟ مع الثمرة، عند ذلك لا حق للبائع في شيء من هذه الثمرة. هذا بشكل عام. بقي عندنا العبيد. العبد أحيانا له ثياب وله مركوب وله حاجات، يعني وله أشياء كثيرة، حتى كان في مع بعض العبيد أشياء ربما تفوق قيمته. يا ترى الآن إذا بعنا عبدا هذه الأشياء تكون تبعا مع العبد أم هي للبائع؟ فلذلك لابد من التفصيل. يعني عندما أبيع العبد الثوب الذي على العبد ملكه يختلف عن العبد. افترض جارية قيمتها 10,000 ولابسة بدلة قيمتها 10,000، محتمل هذا أم لا؟ يحتمل. هذه معها أم بدونها؟ يعني أعطينا ثوب لبسها بعدين خدها، الأصل كيف يكون ذلك؟ لذلك هذا أيضا كل ما كان من خاصية العبد العبد حقيقة لا يملك، وإنما يكون له اختصاص، فنقول هذا ثوب العبد، مركوب العبد، سيف العبد، واضح؟ إلى غير ذلك، فهذا من باب الاختصاص، لأن سيده يملكه ويملك ماذا؟ ما معه من الأشياء. طيب قد يقول قائل اليوم ما لا يوجد عبيد، أمر بسيط جدا، العبد متردد ما بين الإنسانية وما بين الحيوانية، يصوم، يصلي، يحلف يمين، يتزوج، يطلق، تعتد الأمة إلى غير ذلك، هذا كله ماذا؟ إنسان. لكن يباع، يرهن، يؤجر، هذا ماذا؟ صار من طرف الحيوانية. إذا نظرنا إلى هذا الطرف، بعت حمارا وهذا الحمار عليه أجلكم الله جلال مثلا، يا ترى الجلال معه ولا معه؟ صحيح. فأنا في هذه المسألة أستطيع أن أقدر من هذا الحديث، أفهم شيئا، أن توابع الدابة هل تكون مع الدابة أم تباع هكذا مجردا. إذن إذا اشترط البائع في هذه الحالة أن البيع أو المشتري إذا جعلوا في الشرط أن هذا مع البيع فيكون تبعا، وإلا الأصل أنه عندما باع عبدا أو باع دابة إنما تكون لوحده. يعني هذا ما نستفيده بشكل عام من الحديث. وسنقرأ ما كتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يقال أبرت النخلة أبرها، ويقال أبرت بالتشديد النخلة يعني أبرها، وقد يقال بالتشديد، والتأبير هو التلقيح، وهو أن يشقق أكمة إناث النخل ويذر طلع الذكر فيها. يعني هنالك في عمل يفتح شيء ويأتي بطلع الذكر ويجعله فيها بأدوات خاصة، يعني في وعاء وفي شيء مثلا مثل المكنسة الصغيرة إلى غير ذلك، ولا يلقح جميع النخل بل يؤبر البعض ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق الطلع. وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق. إذا قال لو بعتك البستان وكان البستان مؤبرا ولم يذكروا شيئا، ثم جاءوا إلى القاضي قال المشتري أنا اشتريت البستان فالثمرة ينبغي أن تكون لي، وقال البائع أنا أبرتها فالثمرة إنما تكون لي، نعود إلى نص الشارع. نص الشارع هنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أن الثمرة لمن؟ للبائع إذا كانت بعد التأبير. نعم. أبرت أو لم تؤبر، وقيل إن بعضهم خالف في هذا وقال تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر. وأما إذا اشترطاها للبائع أو للمشتري فالشرط متبع، الشرط أحق أن يتبع، المؤمنون عند شروطهم. وقوله من باع نخلا قد أبرت حقيقته اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه، وقد أجرى أو أجري تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة، وإن اختلف النوع ففيه وجهان لأصحاب الشافعي، وقيل إن الأصح أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. السؤال المطروح يعني عندنا عدة أنواع من النخل، أبرنا البعض لم نؤبر البعض الآخر، إذا حدث تأبير في البستان فالنخلة لمن؟ سواء عم أو كان جزئيا، فالنخلة إنما التمر يكون لمن؟ للبائع. وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره في البستان أنه يكون للمشتري، لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث. يعني أنا عندي بستان فيه 5 أنواع من التمر من النخل، يوجد نوع أو أكثر لم أؤبره، بعت هذا الذي لم أؤبره، النخلة لمن؟ الثمرة لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأن البيع كان قبل التأبير. أما القسم الذي بعته وفيه نخل مؤبر فالثمرة لي. إذا كان في البستان كامل يوجد شيء مؤبر وشيء غير مؤبر، النخل الثمرة لمن؟ للبائع. وقد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا بالعقد بعد تأبير غيره في البستان أنه يكون للمشتري، لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر، فيقتضي مفهوم الحديث أنها ليست للبائع، وهذا أصح وجهي الشافعية، وكأنه إنما يعتبر عدم التأبير إذا بيع مع المؤبر فيجعل تبعا. وفي هذه الصورة ليس ها هنا في المبيع شيء مؤبر فيجعل غيره تبعا له. وأدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بساتين مختلفين، والأصح ها هنا أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه. أصلا أن يقول في بساتين مختلفة، بستانين أحسن. وأدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين، والأصح ها هنا أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه. عندي بستانين، واحد مثلا بالزبداني والثاني بحموريا، لنفترض هذا بالغوطة الشرقية وهذا أو في منطقة واحدة، بعت هذا البستان مؤبر الثمرة لمن؟ للبائع. بعت هذا البستان غير مؤبر الثمرة لمن؟ للمشتري. والأصح ها هنا أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه، أما أولا فلظاهر الحديث، وأما ثانيا فلأن لاختلاف البقاع تأثيرا في التأبير، ولأن في البستان الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. وقوله من ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، يستدل به المالكية على أن العبد يملك لإضافة المال إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك، ليست اللام دائما للملك. فأقول الكرسي للمدرس، هل هذا ملكي؟ ليس ملكي، لكن عندما يأتي أحد المصلين ويجلس عليه وعندي درس أقول هذا الكرسي مكاني، معنى ذلك من اختصاصي. المحراب للإمام، المنبر للخطيب، كل هذا من باب الاختصاص. نعم، ولذلك يمكن أن تكون اللام للاختصاص ويمكن أن تكون للملك. أما إذا تقول مثلا هذا البيت لي وأنت اشتريته فهذا يدل على الملك. نعم، هذا العبد لي أيضا أملكه، هذه الجارية لي أيضا أملكها. كان هنالك عبد عند سيدنا الصديق رضي الله عنه عنده أشياء كثيرة يعني ويمتاز عن بقية العبيد، خيره سيدنا الصديق أن يترك له كل ما تحت يده ويزيده بذلك مقابل أن يدخل في الإسلام، فأبى. يعني هنالك بعض الأشياء دليل على أن هذا لو كان له كان ما خيره سيدنا الصديق رضي الله عنه بأنه يعطي هذه الأشياء التي تكون تحت يده. الحديث 68 بعد 200، وهو الحديث 4 من هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله في الحديث 69 بعد 200. يعني ذهبت إلى إنسان قد زرع القمح وحصده، ثم بعد ذلك كال لي هذا القمح وعرفت كيله، ثم باعني كل كيل بكذا، كل مد بكذا، كل صاع بكذا، كل وسق بكذا، ودفعت له المال، لكن هذا الطعام، هذا البر ما زال عند البائع. فهذه مسألة، أنا ذهبت عند أبو عمر، اشتريت منه هذا القمح وهو في أرضه، جاء أبو سعيد يقول لي أنا أشتري منك ذلك القمح، هل يجوز لي أن أقول استلم من أبي عمر؟ لا يجوز. لماذا؟ عندنا قاعدة جميلة جدا تنهي كل الخلاف، المبيع قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. لو احترق القمح عند أبي عمر كأنني ما استلمته، ما أعطيتني شيء، أنت استلمت المال ولم تسلمني إياه. وكذلك لو ننظر في مسألة أحيانا ما بين الأمرين، أما لو استلمته أنا الآن ثم بعد ذلك جاء لص فسرقه، قال له والله انسرق من عندي، انسرق من عندك مو من عندي، أنا سلمتك يا وانتهى الأمر. أحيانا في مشاكل تحدث أنه ربما يحدث حادث سير في الطريق، سيارتين، بعد ذلك يقع هذا على الأرض ويتلف، هذا على حساب من؟ ننظر هذه السيارة المرسل بها القمح لمن؟ إن كانت هذه السيارة لأبي عمر إلى الآن أنا ما استلمت، وإن كانت سيارتي أرسلتها إلى أبي عمر وحملها بعد ذلك أنا استلمت، لأن التسليم تسليم الوكيل كتسليم الأصيل. فما دام لا الأصيل ولا الوكيل قد سلم فالضمان على البائع، وإذا استلم الأصيل أو الوكيل فالضمان على من؟ على المشتري. ولذلك لا يجوز لإنسان يشتري قمحا أرزا كذا أن يبيعه حتى يستلمه. في عنا بعض الصور أحيانا تكون في بعض الأسواق التجارية، سوق تجاري في الطريق ليس السوق لأحد، نزلوا سيارة وقال هذا الرجل مثلا أنا بعتك هذه السيارة، نعم عاينها فاستلمها، استلمت السلام عليكم، يعني الأرض ليست لي وليست لك، وإنما كانت الحيازة للبائع، صارت الحيازة لمن؟ للمشتري. إن قدر على التحريك حرك، وإلا يعتبر التسليم مكان العرض. كانت هنالك بعض الأشياء في بلادنا نقلها يتكلف أكثر من ربحها، مثلا كالحديد كان يحفر له في الأرض مثلا وتوضع ويجعل التراب عليه، معنى ذلك هذا الحديد لك أخي الآن استلمت، إذا قال له استلمت مع السلامة خلاص انتهينا، معنى ذلك هذا لا يمكن تحريك. قالوا السفن يمكن تحريكها ولو قليلا، لكن يختلف تحريك السفن الكبيرة عن السفن الصغيرة، وهذا يختلف. أحيانا يأتي بعض التجار يكون مثلا في محلات مؤجرة بشكل عام، مستأجرها من؟ البائع. طيب هذا البائع حول عقد الإيجار كله إلى من؟ إلى المشتري، أزال قفلا قال ضع قفل أنت على هذا المحل، ما الحكم؟ استلم. يعني هذه المسائل في استلام عند التجار عرفي، هذا الاستلام حقيقة يقوم مقام أغلب ما نقرأ عند الفقهاء أنه ينقل هذه البضاعة. هذا المكان ليس لي، مكان مؤجر، حتى اليوم مثلا في عنابر موجودة في الجمارك، فأحيانا يذهب بعض الناس إلى الجمارك قبل تخليص هذه البضاعة يشتريها، عند ذلك هذه المكان ليست للبائع وليست للمشتري، وإنما يدفع أجرتها من وضع البضاعة فيها للدولة مثلا. الآن إذا هل يتم، إذا قال حولنا بالأوراق وكذا انتهينا، هل يعتبر هذا تسليم؟ هذه مسائل ينبغي أن ننظر فيها بعين الواقع تماما، فإذا كان تم البيع عند ذلك نقول إذن الفاصل الضمان يكون على المشتري بعد البيع، لأنه اعتبر ذلك تسليما له وقبضا له. إذن كل شيء بحسبه. التنازل على الأوراق في بضاعة في الجمارك يعتبر قبض، نعم تعال استلمها الآن عدها إلى غير ذلك، صار يعلم عند الدولة هذه البضاعة تحولت من فلان إلى فلان فهو يحاسب عليها، إلى غير ذلك من الأمور نستطيع أن نتوسع في ذلك. إذن لكن بشكل عام تبقى القاعدة قاعدة، الضمان قبل المبيع من ضمان البائع، بعد المبيع من ضمان المشتري. اختصر النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذا النبي العظيم يختصر كل هذا الكلام بكلمة واحدة: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قبض اقبض أولا ثم بعد ذلك تبيع. لذلك كانوا الناس الذين لهم كلمة، يباع بيت مثلا ثم يأتي بعض الناس إلى البائع: بكم بعته يا عم؟ قال له بعته ب10,000. قال له تأخذ 15,000؟ قال له أنا بعته، صار هذا البيت ملكا لفلان، تعال. هو يستلم ويسلمك صحيح وتعطيه 15 له، أنا ليس لي بيت، أنا لي مال، قبضت المال، انتهينا من هذا الأمر. فانظر إلى احترام الكلمة التي كانت عند المسلمين. ولذلك من هنا جاء كما مر معنا في باب البيع: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نهانا أن يسوم بعضنا على سوم بعض، نهانا أن يخطب بعضنا على خطبة بعض، وهكذا. اليوم لا يبالي بعض الناس، يدخل ويرسل صانعه أو بالإشارة أو بالغمز أو باللمز من أجل أن يأخذ زبونا من مكان معين، هذا حرام وهذا سحت، ولا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق أن تقلب إنسانا على بيع معين ثم بعد ذلك تأخذ هذا البيع لنفسك أو العكس مثلا. قال الشيخ: هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يستوفى، ومالك خصص الحكم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام بل في جميع المبيعات، بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده، سواء كانت عقارا أو غيره. وأما أبو حنيفة يجيز بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره. يعني أنا اشتريت بيت، واليوم يحدث هذا واضطرار حاجة الناس لا بأس به، اشتريت بيت لكن أنا لا أريد السكن، ماذا أريد؟ التجارة. اشتريت بيتا وبعد ذلك لم ينزل هذا الرجل إلى الطاب وبعد ذلك يفرغ لي هذا البيت، والقبض إنما يكون حكما أين؟ في الطاب. في عنا قبضين، قبض في المفتاح وقبض في، لذلك الناس الآن يفعلون عدة مراحل على العقد مثلا وفي التسليم وفي الطاب، يعني يأخذون هذه المراحل لأنها أوثق. متى يتم التوثيق الحقيقي؟ في مسألتين: تسليم العقار وأيضا الطاب، يعني السجل العقاري الذي يتم فيه عند الجهة المختصة نقل هذا البيت من مكان إلى آخر. طيب أنا اشتريت البيت واستلمت مفتاحه، لكن هذا لا ينقل، إذا نقلت أحتاج إلى مصاريف كثيرة، هل يجوز لي أن أبيعه وبعد ذلك على ضماني صاحب البيت هو الذي يفرغ للآخر؟ ممكن، هذا ليس حراما، ليس فيه شيء، لأنه حقيقة أنا استلمت العقار. الإمام أبو حنيفة حتى لو لم يستلمه، معنى مثلا جاء صاحب العقار قال: تسمح لي أن أبقى في العقار عدة أيام لأنقل حاجاتي، استلم أم لا؟ الآن باع أم لم يبيع؟ باع، هو ينقل الحاجات. جاءه بعد ساعة إنسان مشتري، رأى البيت قال: تشتري هذا البيت؟ قال نعم. قبضه ما قبضه؟ هل يجوز عند أبي حنيفة فقط؟ يجوز هذا في العقارات فقط لأنها لا تحتاج إلى انتقال، مقصود بالعقارات دكاكين، بساتين، بيوت، يعني معامل، هذا المراد فيه أراضي. وهذا الحديث يقتضي أمرين: أحدهما أن تكون صورة المنع فيما إذا كان الطعام مملوكا بجهة البيع، والثاني أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض، أما الأول فقد أخرج عنهما إذا كان مملوكا بجهة الهبة أو الصدقة مثلا. أنا لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب، هذا لا يكفي، لا بد من القبض، هذا متفق عليه. لماذا؟ لأنه يحق لي أن أتراجع عن الهبة، لكن إذا حملت الكتاب وقلت لك وهبتك هذا الكتاب، صار الكتاب أين؟ صار الكتاب في يدك. فالهبة تحتاج إلى مسألتين، لفظ وقبض. فإذا كان اللفظ، لو قلت لك وهبتك كل أموالي وأنت قلت وقبلت، ما صار عندك شيء، يعني الآن كما يقال حبر على ورق. متى يثبت؟ يثبت ذلك بالقبض. ولا يبيح لك الشارع أن تأتي وتأخذه لوحدك ولو كان هذا الأمر فيه لفظ الهبة، حتى يقبضك الواهب هذا الأمر. كذلك الصدقة، قال تصدقت عليك مثلا والله بكيس من السكر، هل يحق للفقير أن يذهب ويأخذ الكيس؟ لا، لا يحق له حتى يعطيه، لأن الهبة والصدقة، لكن يفرقون، الهبة ممكن أن تكون للغني والفقير، أما الصدقة إنما تكون للفقير مثلا. وأما الثاني فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع منها، العتق قبل القبض، والأصح أنه ينفذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجنا. أنت صاحب محل، يأتيك كثير من الناس فيقول لك أعطني شيئا أذهب إلى البيت وأتيك بالمال، أنت لا تحب الدين، ماذا تقول له؟ أخي أنا بعتك، لكن اذهب إلى بيتك أحضر المال وسلمني المال. هذا يسمى للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن. يا أخي هلا أنت بحاجة، أنت بتلحقني، أنا إذا أخذت الحاجة بصير إلحاق، لا الآن أنا بحبسها عندي، أنا ملتزم بكلامي وقد بعتك، وأنت إذا أتيت بالمال تأخذ هذه الحاجة، فهذا حبس لحق له هذا الأمر. يا ترى لكن نفذ البيع؟ نفذ البيع، نعم. فإذا تم عقد البيع صار لا يحق له أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأنه قد باعه لذلك الإنسان. أحيانا يأتي بعض الناس كانوا سابقا، أنا حلفت يمين وحنثت بهذا اليمين، والله قلت أقسم بالله لا أكلم مثلا أبا عمر، فوجدت أن هذا الأمر خطأ وهذا لا يجوز، وهجر الفتى فوق الثلاث محرم. عند ذلك فالنبي أرشدني أن أحنف بيميني وأن أكلم. طيب حنثت بيميني، ما عندي رقبة لكن قادر على شراء الرقبة، ذهبت إلى مثلا شخص عنده رقبة واشتريتها منه وقلت له أعتق عبدك عني بألف، قال قيمته ألف مثلا، فدفعت له الألف. الآن ماذا حدث؟ هذا كما قال هل للبائع حق الحبس؟ نعم. وأحيانا فهذا عندما اشتريته أنا ما استلمته، أنا لماذا أستلمه؟ بمجرد دفع القيمة صار العبد حرا، صح؟ ولا يحق لا لي أن أحبسه ولا للبائع أن يحبسه، لأنه بمجرد عقد البيع بيني وبين البائع بلفظ أعتق عبدك عني بألفين صار العبد حرا. لأن الأصل يعني عندما تقول كأنني أقول بعني هذا العبد لأعتقه، جاء الشارع فاختصر الطريق، أعتق عبدك عني بألفين، المهم أنا أعتقت العبد، من الذي دفع؟ أنا. فالدافع هو المعتق، عندما دفع للسيد فصار ذلك العبد عتيقا. لماذا يسلمني؟ يسلمني لو كان عبدا الآن صار حر، فأنا لماذا أستلمه؟ بأن أدى المشتري الثمن أو كان مؤجلا، فإن كان له حق الحبس فقيل هو كعتق الراهن وقيل لا، والصحيح أنه لا فرق. واحد راهن عبد، هل يحق له أن يعتقه؟ أنا رهنت عندك عبد على ألف ليرة سوري، بعدين قلت أن هذا العبد حر لوجه الله، لا يحق. لماذا؟ قلت لي قبل ما تعتقه هذا مربوط بألف، تعطيني الألف بعدين بتعتقه. صحيح، لأن هذا رقبة هذا العبد مرتبطة بهذا، أي حاجة ليس عبد، أي حاجة مرهونة لا يصح بيعها إلا بعد فك رهنها. وقيل لا، والصحيح أنه لا فرق، وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. والأصح عند أصحاب الشافعي المنع، يعني لا يجوز بيع الهبة قبل قبضها، ولا بيع يعني الرهن قبل فك. وكذلك في التزويج خلاف، والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه. نعم. طبعا بالنسبة للتزويج، عندما تزوج أنت أمة لنفترض، واشترط قبض المهر، وطلب أو حرة، طيب طلب الزوجة، وعندما طلب الزوجة ماذا قال له؟ أعطينا المهر. فهل يجوز لك أن تمتنع من إرسال هذه الزوجة حتى يدفع المهر؟ نعم، يعني هي ما ذهبت حتى قبضت، ممكن؟ ممكن. ولذلك حتى لها حق بأن تمنعه من وطئها إذا لم يدفع مهرها، هذا إذا كان المهر معجل الدفع. أما إذا اتفقوا على أن المهر مؤجل فهذا الاتفاق فلا يحق لها في هذه الحالة أن يعني تطالب بهذا الأمر. وإذا كان معجلا فسلمت نفسها في اليوم الأول ثم امتنعت في اليوم الثاني لا يحق لها، هي سلمت شيئا انتهى فيه وبقي هذا المهر دينا عليه. ولا يجوز عندهم التولية والشركة. كثير من الناس أصدقاء بيقولوا اشتريت أرض فلانية، بيقولوا خليني شريك معك مثلا، بيقولوا خذ نصف بكذا أو خذها كلها بكذا. يعني دائما في عنا تولية، وفي عنا مرابحة، وفي عنا محاطة، وفي عنا شريك. إذا وليتك العقد بنفس ما اشتريت به التولية بالمرابحة، قلت له ربحني 100,000 خذها، هذا بزيادة، أنا أريد أن أتنازل عنها، أحتاج إلى مال، أخي بخسر لك 100,000 تأخذها مثلا بما اشتريتها، عند ذلك يصح. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع، كأنه يقول مثلا بعتك هذا العقار بما اشتريته بالمرابحة، بعتك هذا العقار بما اشتريته مع زيادة 100,000، بعتك هذا العقار بما اشتريته بنقصان 100,000 أو بالـ110 نسبة، ممكن أن يكون ذلك. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع فيدخلان تحت الحديث. وفي كون الإقالة بيعا خلاف، في من لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث. اشتريت منك بيتا فندمت فقلت لك أقلني، أعدت لي المال، كأنك اشتريت مني البيت بأي شيء؟ بنفس الثمن الذي بعتني فيه. وكثير من بعض الناس يندم، قل أخي لا تندم، حاجتي عندي، هي مصرياتك، ما تصرفت بشيء. معنى ذلك كلمة أقلني هل يعتبر؟ لأنه في الحقيقة أنا استلمت البيت، وعندما استلمت البيت صار البيت أحق لو أن أتصرف. كلمة الإقالة بيع للبائع الذي باع مرة ثانية، وبعد ذلك عاد الملك إلى صاحبه. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس، وقد ذكر أصحابه فيها حديثا يقتضي الرخصة، والله أعلم. ثم قال الحديث الخامس: